بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد. فاللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا إنك أنت العليم الحكيم. وهذه مجالس في القراءة في كتاب زبدة التفسير للدكتور محمد سليمان عبد الله الأشقر رحمه الله تعالى. نستعين الله جل جلاله في هذا اليوم في رمضان في سنة 1442 للهجرة في قراءة هذا التفسير المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا به وأن يجعله حجة لنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. نقرأ مقدمة الشيخ رحمه الله أولا ثم نبدأ بتفسيره. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة القديمة. الحمد لله الذي له الحمد كله، وله الفضل كله، وله الخلق والأمر كله. الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين هداية للعالمين، ونورا للمؤمنين، ومحجة للسالكين، وحجة على خلق الله أجمعين. والحمد لله الذي جعلنا بكتابه مؤمنين وله تابعين، بصرنا به من العمى وعلمنا به من الجهالة، وهدانا به من الضلالة، وجعله لنا ذكرا وعزة وشرفا في الدنيا والآخرة. فاستعيذ من خلق الله من تعلمه وعمل به واتخذه قائدا، فأتمر بأمره ووقف عند نهيه وأسلم إليه القياد، فأوصله إلى جنة الرضوان. والشقي من أعرض عنه وجعله وراءه ظهريا وخالفه في أمره ونهيه، فكبه على وجهه في جحيم دار الخسران. وبعد، فإني رأيت تفسير العلامة الشوكاني المسمى فتح القدير الجامعة بين فني الدراية والرواية من علم التفسير من خير ما أنتجته قرائح العباقرة في بيان معاني الكتاب العزيز، فإن مؤلفه رحمة الله عليه ومغفرته ورضوانه كان من خيار حملة العلم المتين، علم الدين القويم كان من خيار حملة العلم المتين علم الدين القويم، فقد جمع بين العلم بالكتاب المبين والبصيرة في سنة النبي الأمين والفقه في الشريعة وأحكام الدين، وأتقن فروع الفقه وأصوله واللغة وعلومها، ومارس الفتية والقضاء مع اتباع لمنهج السلف الصالح في العمل والاعتقاد. جمع هذا مع روح وثابة وحماس قل نظيره في النصح لقومه أهل اليمن وللمسلمين، ودعوتهم إلى الحق الصريح وتنفيرهم من العقائد المنحرفة والبدع المضلة. عزف عن التقليد ولم يرضى لنفسه درجة أقل من الاجتهاد والتحقيق، وكان له في الاجتهاد والتحقيق جولات موفقة وحملات مسددة، يشهد بذلك كل منصف اطلع على ما خلفه هذا البحر في العلوم الإسلامية من الأعلام الشوامخ والآثار الخوالد التي أصبحت موضع ثقة أهل العلم في المشارق والمغارب. فجاء تفسيره بحمد الله شاهدا على كل ذلك، وتركزت فيه نظراته الثاقبة ومواهبه العالية. وقد كنت توليت تدريس تفسير الشوكاني رحمه الله لطلبة العلم في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، فأخذت بفضله وتحقيقه وتمكنه من جلاء مفهوم الكتاب ومنطوقه وبيان ما فيه من الإشارات وخفي الدلالات. وقد عن لي أن الذي يصرف عامة الناس عن تفسيره طول باعه في التحليلات اللغوية، وطول نفسه في مناقشة الأقوال غير المرضية، وفي توجيه القراءات المختلفة القرآنية. وقد أردت خدمة الكتاب العزيز باختصار تفسيره هذا لتقريب النفع به لعامة المسلمين، فاختصرته على قول واحد في تفسير الآية غالبا: هو أولى الأقوال بالصحة وأقربها إلى المعنى المتبادر من الآية دون تكلف. وتجاوزت التحليل اللغوي فذكرت مباشرة المعنى الذي تؤول إليه الآية، واقتصرت عند اختلاف القراءات على التفسير الموافق لقراءة حفص، وأخذت من قسم الدراية دون قسم الرواية، إذ كان الشوكاني رحمه الله يدخل في قسم الدراية حاصل معنى المرويات التي يجمعها في آخر بحثه، ولكن ذكرت قليلا من المرويات مما رأيت له ميزة خاصة في جلاء معنى الآية، وحرصا على تعميم الاستفادة منه وتقريب النفع به لغير المختصين، تجنبت قدر الطاقة التعبيرات الاصطلاحية اللغوية والمنطقية وغيرها من الاصطلاحات الفنية، وربما زدت على كلام الأصل بين معقوفين غالبا، ما رأيت الحاجة ماسة لذكره، وجزى الله خيرا أخا ينبهني إلى خطأ إن وجده في هذا المختصر، وأخا ينتفع بما فيه من الصواب فيدعو لي من وراء الغيب دعوة خير، جزاه الله خيرا. وإني لأزجي الشكر لكل من ساهم في هذا العمل الجليل، والذين قاموا بالتصحيح والإخراج، الذين عملوا فيه جميعا بروح الإيمان والتقرب إلى الرحيم الرحمن، والله المسؤول أن يتولى الجميع بحسن ثوابه، وأن يجعل هذا العمل مني ومنهم فيما يتقبله من صالح أعمال عباده. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده المجتبى ورسوله المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. محمد سليمان عبد الله الأشقر رحمه الله، الكويت، 12 ربيع الأول 1406 للهجرة، الموافق 24 تشرين الثاني 1985 للميلاد. سورة الفاتحة. الفاتحة أول كل شيء. سميت هذه السورة فاتحة الكتاب لكونه افتتح بها، إذ هي أول ما يكتبه الكاتب من المصحف، وأول ما يتلوه التالي من الكتاب العزيز، وليست أول ما نزل من القرآن. قيل هي مكية وقيل مدنية، وتسمى فاتحة الكتاب وتسمى أم الكتاب، وصح تسميتها بالسبع المثاني وسورة الحمد وسورة الصلاة والواقية. وقد ورد في فضل هذه السورة أحاديث، منها ما أخرجه البخاري وأحمد من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وأخرج مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل، إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. تفضل شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لم يذكر الشيخ حديثا عنها لأنها ليست آية من القرآن، وإنما يؤتى بها قبل قراءة القرآن، وهي من قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة النحل. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني أعتصم بالله والتجئ إلى الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. الشيطان من شطنة وبعد عن رحمة الله، الرجيم المرجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف أهل العلم في البسملة، فقيل هي آية مستقلة في أول كل سورة كتبت في أولها، وقيل هي بعض آية من أول كل سورة، أو هي كذلك في الفاتحة فقط دون غيرها، وقيل إنها ليست بآية في الجميع، وإنما كتبت للفصل، وقد اتفقوا على أنها بعض آية في سورة النمل. الله علم لم يطلق على غيره تعالى، وأصله الإله، وكان الإله يطلق على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق. والرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، والرحمن اسم لم يطلق على غير الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، والحمد يكون باللسان فقط، أما الشكر فيكون باللسان والقلب والأعضاء، ولا يكون الشكر إلا مقابل نعمة، أما الحمد فيكون لكمال المحمود ولو في غير مقابلة نعمة، والله تعالى له الحمد والشكر. رب العالمين، الرب اسم من أسماء الله تعالى، ولا يقال في غيره إلا مضافا، كقولك هذا الرجل رب المنزل، والرب المالك، والرب السيد، والرب المصلح والمدبر، والرب المعبود. والعالمون جمع العالم، وهو كل موجود سوى الله تعالى. وقيل العالم عبارة عمن يعقل، وهو أربعة أمم: الإنس والجن والملائكة والشياطين. الرحمن الرحيم. قد تقدم تفسيرها، ولما كان في اتصافه تعالى برب العالمين ترهيب، قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمن من الترغيب، ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه، فيكون أعون على طاعته. مالك يوم الدين. قرئ ملكي ومالكي، فقيل إن ملك أعم وأبلغ من مالك، لأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه، فهو لا يتصرف إلا عن تدبير الملك. وقيل مالك أبلغ، لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم. والحق أن الفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه أن الملك صفة لذاته، والمالك صفة لفعله. ويوم الدين يوم الجزاء من الرب سبحانه لعباده. وعن قتادة قال: يوم الدين يوم يدين الله العباد بأعمالهم، أي يجازيهم بها. إياك نعبد وإياك نستعين. نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، لا نعبد غيرك ولا نستعينه. والعبادة أقصى غايات الخضوع والتذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. والتعبير بالنون في نعبد لإخبار الداعي عن نفسه وعن غيره، لا لتعظيم النفس. وقدمت العبادة على الاستعانة لكون الأولى وسيلة إلى الثانية، عن ابن عباس في قوله: إياك نعبد، يعني إياك نوحد، ونخاف يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وعن قتادة أنه قال: يأمركم الله أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أمركم. اهدنا الصراط المستقيم. الهداية هي الإرشاد، وهي هنا التوفيق للطاعات. وطلب الهداية من المهتدي معناه طلب الزيارة من الهداية والثبات عليها، كقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. والصراط المستقيم لغة هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه، والمراد به في الآية طريق الإسلام. أخرج أحمد والترمذي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. غير المغضوب عليهم هم اليهود، ولا الضالين هم النصارى، لأن اليهود علموا الحق فتركوه وحادوا عنه على علم فاستحقوا غضب الله، والنصارى حادوا عن الحق جهلا فكانوا على ضلال مبين في شأن عيسى عليه السلام. وأخرج أحمد وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. ومعنى آمين اللهم استجب لنا، وآمين ليست من الفاتحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، سورة البقرة قيل هي أول سورة نزلت بالمدينة، لكنها لم تنزل دفعة واحدة. وأخرج مسلم والترمذي وأحمد عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. قال: وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعده. قال: كأنهما غمامتان أو غيايتان، أو كأنهما ظلتان سوداوان، أو كأنهما فرقان من طير صوافة تحاجان عن صاحبهما. وأخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. ألف لام ميم. قال القرطبي في تفسيره: الحروف التي في أوائل السور هي سر الله في القرآن. قال: وقال جمع من العلماء كثير: بل نحب أن نتكلم فيها ونلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي تتخرج عليها. واختلفوا في ذلك على أقوال، منها أنها إشارة إلى حروف الهجاء أعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقرآن، أنه مؤتلف من حروف هي التي بناء كلامهم عليها، ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم إذ لم يخرج عن كلامهم. نعم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب هو هذا القرآن، العالية مرتبته لا ريب فيه، أي لا شك في كونه من عند الله تعالى هدى للمتقين. الهدى هو الدلالة الموصلة إلى البغية، عن ابن عباس في قوله: هدى للمتقين، أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال له: ما التقوى؟ قال: هل وجدت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان في اللغة التصديق، والغيب كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والنشر والحشر والصراط والميزان والجنة والنار. أخرج مسلم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ويقيمون الصلاة. إقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ويقيمون الصلاة قال: الصلوات الخمس، ومما رزقناهم ينفقون قال: زكاة أموالهم. واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، وهو الحق، من غير فرق بين النفقة على الأقارب وغيرهم وصدقة الفرض والنفل. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقونك بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءهم به من ربهم، وبالآخرة هم يوقنون. المراد أنهم يوقنون بالبعث والنشور وسائر أمور الآخرة من دون شك، إيمانا بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان، وليس هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلك ويكفرون بما جاءك. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم، أي إن حال هؤلاء الجامعين بين التقوى والإيمان بالغيب والإتيان بالفرائض أنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم. وأولئك هم المفلحون، أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أي إن الذين أصروا على جحد رسالتك يا محمد وإنكار ما جئت به من الآيات البينات مع وضوح الحق لهم وانقطاع الشبهة واستيقانهم أنك صادق، فلن يفيدهم إنذارك شيئا، لأنهم إنما يتبعون أهواءهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي هم لا يعقلون هدى ولا يسمعون ما ينفعهم لكراهتهم للحق ولمن جاء به، وعلى أبصارهم غشاوة، أي غطاء يمنعها من رؤية الحق. قال ابن جرير: إن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلفتها فلا يكون إليها مسلك ولا للكفر منها مخلص. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ذكر سبحانه في هذه السورة المؤمنين الخلص، ثم ذكر بعدهم الكفرة الخلص، ثم ذكر المنافقين، وهم الذين لم يكونوا من إحدى الطائفتين بل صاروا فرقة ثالثة، لأنهم وافقوا في الظاهر الطائفة الأولى وفي الباطن الطائفة الثانية، ومع ذلك فهم أهل الدرك الأسفل من النار. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا وما يشعرون. وما يخدعون إلا أنفسهم، لما خادعوا من لا يخدع كانوا خادعين لأنفسهم، لأن الخداع إنما يكون مع من لا يعرف البواطن. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض، المرض الفساد الذي في عقائدهم، إما شكا ونفاقا أو جحدا وتكذيبا، فزادهم الله مرضا بما يتجدد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من النعم ويتكرر له من منن الله الدنيوية والدينية، فابتلوا بزيادة الشك وترادف الحسرة وفرط النفاق، ولهم عذاب أليم نكال موجع بما كانوا يكذبون في دعواهم الإيمان وهم غير مؤمنين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالنفاق وموالاة الكفرة وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، فإنكم إن فعلتم ذلك فسد ما في الأرض بهلاك الأبدان وخراب الديار. ألا ألا إنهم هم المفسدون. لما نهاهم الله عن الفساد جعلوا صفة الصلاح مختصة بهم خالصة لهم، فرد الله عليهم ذلك أبلغ رد، وردهم إلى صفة الفساد التي هم متصفون بها في الحقيقة ولكن لا يشعرون، أي لا يدرون أنهم هم أهل الفساد حقيقة لمعاداتهم الحق وأهله وصدهم عن سبيل الله. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، نسبوا إلى المؤمنين السفه استهزاء واستخفافا، فتسببوا بذلك إلى تسجيل الله السفه عليهم، فتسببوا بذلك إلى تسجيل الله السفه عليهم وحصر السفاهة وضعف العقول فيهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا خلوا إلى شياطينهم رؤسائهم في الكفر الذين يدبرون الشر قالوا إن معكم ثابتون على الكفر، إنما نحن مستهزئون بالمسلمين في تلك الموافقة ولم تكن بواطننا موافقة لهم ولا مائلة إليهم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم فينزل بهم الهوان والحقارة وينتقم منهم ويستخف بهم انتصافا منه لعباده المؤمنين، ويمدهم ويزيدهم في طغيانهم يعمهون، في كفرهم يتمادون ويترددون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي استبدلوا الضلالة بالهدى، والضلالة الحيرة والجور عن القصد وفقد الاهتداء، فما ربحت تجارتهم، أي فما ربحوا في تجارتهم باتباعهم الكفر بدل الإيمان، وما كانوا مهتدين في شرائهم الكفر بالإيمان وخروجهم من الهدى إلى الضلالة ومن الجماعة إلى الفرقة ومن الأمن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة. مثلهم كمثل الذي استوقد مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، عن ابن مسعود رضي الله عنه ناس من الصحابة رضي الله عنهم في هذه الآية قالوا إن ناسا دخلوا في الإسلام عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ثم نافقوا، فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فأضاءت ما حوله من أذى فأبصره حتى عرف ما يتقي، فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره

يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما مثلا ما. أنزل الله هذه الآية ردا على الكفار لما قالوا الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال، قالوا إنه جاء في القرآن ذكر النحل والعنكبوت والنمل، وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء. بعوضة فما فوقها، أي فوقها في الصغر كجناحها، وكم من المخلوقات الحية التي لم تكن ترى بالعين المجردة فلما جاءت المناظير المكبرة رؤيت فسبحان الخلاق العليم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي المثل الحق الثابت وهو المقابل للباطل، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، أي أراد الله بهذا المثل أن يضل أقواما ويهدي آخرين، وما يضل به إلا الفاسقين، هذا من كلام الله سبحانه. والمعنى فسقوا فأضلهم الله بفسقهم، حيث استخفوا بكلام الله، حيث استخفوا بكلام ربهم. والفسق في عرف الاستعمال الشرعي الخروج عن طاعة الله عز وجل، فقد يقع على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين ينقضون، النقض إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو عهد، وقوله ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به والتزموا الطاعة والمتابعة ثم كفروا فنقضوه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل مثل الرحم والقرابة، ويفسدون في الأرض يعملون فيها بالمعصية، أولئك هم الخاسرون، هم أهل النار، لا كما يظنون أنهم بنقضهم العهد يصلون إلى مصالح يبتغونها، فالوفاء بعهد الله أعظم المصالح وهم يفوتونه. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا قبل أن تخلقوا أي معدومين، فأحياكم أي خلقكم ونفخ فيكم أرواحكم، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ثم يحييكم يوم القيامة، ثم إليه ترجعون أي تحشرون إلى الموقف عند الله سبحانه فيجازيكم بأعمالكم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كرامة من الله ونعمة لابن آدم وبلغة ومنفعة إلى أجل، والاستواء الارتفاع والعلو على الشيء، وهو هنا بمعنى القصد والعمد والتوجه، يقال استوى إليه قصد إليه، واستوى عليه على عليه، قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فسواهن عدل خلقهن فلا اعوجاج فيه. نقف هنا ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.